لا ما فيها، لأن السائمة هذه تعد للدر والنسب فقط، ما هو للعمل. قلنا يعني وجوازة الزكاة في هذا الغنم وهذه الدواب عشان لا يتعلق فيها نظر التصغير. أيضا نفس العلة هذه موجودة في المال، قد إنسان يعرف أنه عنده مال كذا تتعلق فيه في أنظر الفقراء، أليس نفس يعني لو اثنين يعني صارت عندهم نصاب تجب على نفس ما تجب في الغنم إيه، لكن بس لكن اللي عندهم 200 درهم هل ظهور 200 درهم مثل ظهور 40 شاة؟ قد يكون لا هو بطل قد، لكنها قليلة 200 درهم أو 5 أوراق. أي نعم، على خلاف نعم. ذكر على رأي آخر قلنا يعني جمعا بين الحديث نعم أنه ما كان فيه عدد فيكون بالدراهم لا يقال الشيخ أنه إذا بلغ هذا أو هذا يعني أحسب التفاوت إذا ذكرنا قاعدة السرقة يعني أيهما بلغ سواء من هذه أو من هذه يعني إذا كان 5 أوراق أكثر من هذا وجبت يمكن يقال هذا، يمكن يقال هذا يكون بعد جمع بين قولين من جهة ثانية إنها تبلغ الأكثر. يا لاحظ كيف؟ اي نعم نحو هذا اللي معي الان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وشخص مكتبنا نعم اخر فوائد هرمة ولابات العوار، ومن فوائدها ايضا انه لا يخرج الذكر إلا إذا شاء من المصدق، والمشيئة هنا ترجع إلى إيش؟ إلى المصلحة، فانظر ما هو أصلح ويتبعون. ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الفضة، وأن مقدارها ربع العشر لقوله في الرقة ربع العشر. ومن فائدها أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب لقوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا عيش ربه. ومن فوائدها أن نصاب الفضة مقدر بالعدد، من فوائد الحديث أن نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله في 200 درهم ربع العشر. وهل هذا مشروط بما إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من 5 أواق أو ليس بمشروط؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول في 200 درهم إذا كانت لا تزيد على 5 أواق، فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار إيش؟ 5 أواق. يعني لو فرض أن 200 درهم تبلغ 10 أواق من الفضة، فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم؟ في 100 درهم، لأنه يعتبر أن الزكاة في 200 بشرط أن لا تزيد على 5 أواق. طيب ولو كان هناك 100 درهم لكنها تبلغ 4 أواق فقط، فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها، لأنه يقول إنما تجب إن لأنه يقول إن نصاب الفضة 200 درهم إذا كانت مساوية في الوزن لإيش؟ 5 أواق، فإن زادت فالمعتبر 5، وإن نقصت فالمعتبر 5. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن المعتبر العدد

ورحمة ليعرضوه على الناس وليشتروه منه. قال له واحد من أصدقائي: يا شيخ، هذا ما تجد مثله، لو تعمر إلى يوم القيامة ما تبقى عامل مثل هذا، هذا ما يتفرط به. ماذا تكون نيته؟ ها؟ يعتقد الآن أنه صار ملكا، أنه صار خاصا به، وليست نظرته الآن إليه كنظرته السابقة. ففرق بين روح التجارة وبين الأشياء التي اختصها الإنسان لنفسه من من من من الأعيان كالعبد والفرس. فالصواب أنه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض التجارة. نعم نعم نعم ما يدفعونها وما يأتون بها الظالمين. هنا استفاد من ذلك أنه إذا لم يأتي الجابي فإنه لا يلزم أهل الزكاة أن يذهبوا بها إليه، لكن إن خاف صاحب المال أنه أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها، ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يذهب بها. نعم نعم نعم نحولها إلى شات، إلى شات، لأن قول رسول الشاتين إن استيسرتا له يدل على أن الشات هي الأصل، تحول إلى قيمتها، إلى قيمتها في وقتها، مو بالعشرين درهما، إلى قيمتها في وقتها. نعم. السائمة تقصد من الخيل؟ إيه نعم هذا صحيح، إيه هذا الراجح، ولا أعلم أحد قال في الخيل الزكاة. نعم نعم أو عدل يمكن أن نقول هذا، لكن نقول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما، لأن نعم دقيقة، لأنه يعلم أن هذا هو القيمة في ذلك الوقت. والدليل على أن الشاتين الأصل قوله إن استيسرتها له، فنقول الآن ما دام ما عندك فإننا نقومها بما هو أحض للفقراء وهو قيمتها الحاضرة. ما يجوز هذا الاستثناء يا شيخ، قلنا انه يعود الى الاخير. نعم دلاله خارجه. نعم لانه لا في دليل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم ما الفرق بين الابن العامله وعروض التجاره؟ نعم لا الإبل العاملة ما فيها زكاة في ذاتها، إنما الزكاة في أجرتها. طيب هو يعني لا يملك الإبل هذه، نعم ملك يعني استعمال خاص ولكن للتجارة، لا هذه للاستغلال، لكن لو يقال له تبيع على هذا البعير لكن العوامل العاملة قال ما أبيعها، فهو وإن ربحته وإن حصل له فيها ربح ما يبيعها، لأن فرق بين الإنسان الذي اقتنى الإبل للتجارة والذي اقتناها للعمل. الذي اقتناها للتجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في آخر النهار، أما هذا فقد أبقاها عنده ملكا. طيب بالنسبة ل 20 درهم، نعم أنا قلنا قوم بالوزن يعني الوزن الفضة يزول الإشكال يعني الدرهم لا، ما بعد كل حال قد لا يزول الإشكال، يمكن حتى 20 الدرهم من الفضة إذا وزناها فيه أقل من قيمة الشاتين الآن، الشاتين في بعض الأحيان يصير 600 درهم. نعم وجبت عليه جزعة وليس عنده جزعة ولا حقه، فهل نقول له يخرج من تلبول ويدفع له فارق ما حقه؟ أما القياس فهو هكذا، لكن بس ما رأيته أحد قال به، ولا كان القياس أنه ينحط إلى إلى إلى سن أدنى ويدفع الفارق. لكن الحديث ما ورد إلا في سنين متواليين فقط شطة وجذعة. نعم. زارع الآن دواس من أي دواس أجب فيها ذكرة؟ لا ما فيها ذكرة لأنه إيه من يبقى التجارة هذه لم يعرض فشيء. يعني أبدا ما يجر أي زكاة. مثل التفاح والبرتقال وما أشبهه ما في زكاة. لا. ها؟ لا. اللحم الظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة. لأنه يشتريها اليوم ويذبحه ويبيعه. ما هو له. نعم. ما تقول رجل عنده أربعين يعني غني. وعندما قبل وقسم من حولك يعني مع واحدة منها وذبحها علشان أقول لي أجل أي شيء أين نقول أما ما ذبحته فقد أكلته ولكن الفقراء ما أكلوا نصيبهم. أين واضح الآن؟ ها؟ أنت فهمت كلامي الآن؟ نقول ما ذبحته وأكلته فقد أكلته لكن الفقراء أن يبون شيء يأكلون. إيه لكن هذا فرار، هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الزكاة، والفار من الواجب لا ينجو منه. هنا لا تكون عروق. على رأي شيخ الإسلام الشيء ذي، وعلى الرأي الثاني تحول إلى فضة. طيب متى من الفضة؟ الظاهر أنه لابد من 20 درهم فضة، لأن هذه أوراق قيمة، ما هي قيمة رسمية، ما هي حقيقية، تزيد وتنقص. نعم. وقلنا إذا جاء اعتبار عدد فكلما تم الناس يعني ريالا أو كل... نعم نعم ولم يجي هنا اعتبار الوجه. لا لا لا، احنا نقول 20 درهم فضة، 20 درهم فضة ما هو 20 درهم ورقة، لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة. الآن تبين هذا الورق ما تساوي الدرهم من الفضة، فيعطيه 20 درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق. نعم. بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر إيه ما هذه منها ما دام الشارع قدرها الحال للدافع، لمن تجب عليه للدافع، سواء الدافع المصدق أو المصدق. ما نعتبر التسجيل أن كان هو الذي استيسرها. نعم. هذا إذا كان الدافع المالك، قال الرسول فيه إن استيسرتها له، فإن لم فهذا المالك إذا كان عندهم ماله نقول أعطني إياه، عنده شاتان نقول أعطني إياه، ما تعطينا قيمته، فإن كان مهب عندك فأعطنا الدراهم. أما المصدق فهو بالخيار إن شاء أعطى هذا وإن شاء أعطى هذا. وقد نقول إن مصدق قوله 20 درهم أو شاتين ينبني على هذا إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. لو فرضنا إنه إذا أخذ من ذاك 20 درهم أعطاه 20 درهم ظلمه، وإن أعطاه الشاتين ظلم أهل الصدقة. فنقول في مثل هذا يصلحون أو الخيار للمصدق كما قال رسول. نعم ترى ما جاء وقت الأسئلة الآن، باجي وقت الأسئلة، باقي دقيقتين على وقت الأسئلة. نعم طيب الآن إن شاء الله جاء في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة، نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ العشرين درهم؟ كم تأتي من ريال؟ ما تأتي حوالي 10 ريال؟ 20 درهم إسلام يعني 20 درهم كل 10 تقريبا مثاقيل، كل 10 سبع مثاقيل يعني 14 مثقال. هذا هو اين عم درهم لا يا خمسة كيف 200 251 وكسر او نقص 50 و16 طيب هذه 200 20 عشرة يعني خمسة. طيب خمسة ريال فضة، خمسة ريال فضة إذا صار الآن تسوى الآن 20 تسوى 10 ريالات تكون 50 ريال. إيه أنا الشافعي. نعم ما معنى يعني مثلا الشيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة أن صار فيها 100 ريال وهم كما ترى يرون 50 و16 بين فرد يحول منها الوزن وهو يقول معتبر العدد. وبالعكس لو فرض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي صارت على رأي شيخ الإسلام بالعدد، ويكون عند الأقارب بالوزن يكون 200 درهم عندنا بالعدد وهي صغير حصل من الدرهم الإسلامي ما تكون نصابة عند هؤلاء حتى يذهب. نعم هي سائمة هي نعم أربع من الغنم أو نقول إجبر الواحد هذه بالخمسة تكون يخرج فيه محاضر. لا يجب عليها أربع من الإبل. أربع من الغنم. نعم أربع من الغنم إذا تمت السنة. ثم إذا تمت السنة الثانية هي ولو في أسبوع إذا تمت السنة الثانية يجب عليه بنت محاضر. إذا تمت أسبوع 24 بنت مخاض هنا. نعم نعم ما تؤخذ منه الفائدة من ذلك عقوبة ما عليها في الآخرة، لأن خطاب خطابان، خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة، فهم مخاطبون بها من وجه غير مخاطبين بها من وجه. نعم نعم نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله، لأن نقول اسلم نعم مفهوما الكلام هذا. نعم تناقض الزكاة مغير هذا